ما أقرب الموت جدا جدا جدا أتاك يشتد شدا شدا شدا يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى يا من يراح عليه بالموت طورا ويغدى يغدى هل تستطيع لما قد مضى من العيش ردا الغي أوضاح من أن يراه ذو العقل رشدا الغي أوضاح من أن يراه ذو العقل رشدا رشدا سامح أمورك رفقا واجعل معاشك قصدا من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا من حزم رأيك ألا تكون للمال عبدا ما تأتي من جميل يكسبك أجرا وحمدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقي لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهدا تموت فردا وتأتي يوم القيامة فردا طوبى لعبد تقين لم يألو في الخير جهداً.